فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. الحكاية دي كلها يا محمد انت كتبوا السيئات وانا اذقتهم ووريتهم واجبت لك الدعوة، يبقى معناه انني بقوي مركزك ولا لا، ومش متخلي عنك ولا لا. ما دام الامر كده اوعى يأثروا فيك، اوعى تركن الى واحد من زي ما قالوا يعبد الهنا سنة واحنا نعبد الهك السنة، اوعى